ويمكن يقول لك ان كلمة الخطيئة كبيرة شوية عن كلمة الذنب، كلمة الذنب كبيرة عن كلمة السيئة، والمعصية ممكن تتمنى هؤلاء. لكن ربما لم يضر بخلق طلاب العلم كما لم يضر بخلق غيرهم أن هذه الكلمات تأتي في القرآن الكريم على الجملة بمعنيين، بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك. كلمة معصية أو ذنب أو إثم أو خطيئة تأتي بمعنى الشرك، نعم هذا هو الجديد، هو الله الجديد، لكن ربما يكون جديد على أسماع البعض، وسيكون جديدا جدا على سمع مصطفى محمود لو قدر له أن يسمع، لأن مصطفى محمود في مقالات فيما مقالات وما هم بخارجين من النار هو أخطأ خطأين في هذا المقال. خطأ الأول أنه أورد آيات في الكفار فسحبها على المؤمنين، وليس ذلك منه نسيانا أو جهلا، بل كان مع سبق الترقب والعمد والإصرار. كيف؟ مصطفى محمود لا يحفظ كتاب الله تعالى، وهو إذا أورد الآية أوردها برقمه، وإذا قلت لك تحفظ القرآن أنت لا تحفظ رقم الآيات، فكونك تورد رقم الآية معناها أنك رجعت إلى المصحف. ولما سمعت مصطفى محمود وهو يتكلم يتلو الآيات لم أحس أنه يقرأ القرآن، أن كان القرآن ملكون بطريقة عجيبة. كن يوري بالآية برقمها معنى نظر في المصحف، لما يوري الآية وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه، ويوري الآيات على تلك الشكل. انت لو التفت عليك الامر بترجع للمصحف تجد مثلا آية المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. واضح جدا ان قوله تعالى يريدون ان يخرجوا من النار على الكفار، ان الذين كفروا، وما في ضعف في السياق، الايتان مستطيلتان والسياق واحد. فكونوا ياخذ الايه الثانيه ويترك الايه الاولى هي عنوان ومقدمه ومضمون للاصل الذي جاء بعد ذلك، لماذا في عمق وإصرار ذهب وسبق الرد عليه في حين منذ ربع شهور. الخبر الثاني لما قيل له يا ابن محمود سحبت آيات الكفار على المؤمنين وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار، مع أنه كما ذكرنا في درسنا السابق إن كان ابن محمود يرى أنه ليس من العدل أن يسوي الله عز وجل بين من يعمل ومن لا يعمل في دخول الجنة، قلنا له وبنفس المنطق ليس من العدل أن يسوي الله بين من آمن ومن كفر، ثم إن عنصر التسوية الذي زعمت ليس موجودا. لماذا؟ لأنه بالأعمال اختلفت الدرجات، وليس أدنى أهل الجنة درجة ك

ومر بمعنى خلاف الاول. انا ذكرت الاول معنيين على الجمله، كلمه المعصيه او السيئه او الذنب او الخطيئه او الاثم يرد بمعنى الشرك ويرد بمعنى ما دون الشرك. لا على الكل، عند التفصيل تجد بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك، ومر فيه كلمه المعصيه ومرادفاتها بمعنى الشرك وما دونه في سياق واحد، وتاتي بمعنى دون ان تكون معصيه، يعني مجرد هفوة من الهفوات، معصيه وقعت نسيانا، الاصل في النسيان انه معفو عنه، لكن في حق الانبياء الهفوات يحاسب عليها، فتاتي كلمه معصيه على لسان ادم، او كلمه خطيئه على لسان ابراهيم، او كلمه ذنب عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ويبقى معنى دون المعصيه التي تعرفها، يعني معنى خلاف الاولى، او معنى انه ترك الراجح واخذ بالمرجوح، وتكون هذه بمعنى الراجح. سبحان الله، من معنى الشرك الى معنى الهفوه، واللفظ هو كلمه معصيه او كلمه خطيئه او ذنب او اثم او سيئه. طبعا زي ما قلت قبل كده، الامر مصطفى محمود هيفهم هذه الاطلاقات، ولو النبي عليه الشرك وما دون الشرك، وامتى تاتي كلمه المعصيه بمعنى الشرك، وامتى تاتي بمعنى ما دون الشرك، لكن في حسباني ولا تخصصاتي ولا انه فكر يدرسه. وبالتالي هو القضيه لما يتكلم في مقالات يقول مواقف حتى يقول له لا، انما كله يتعرض للفتيه والحكم في قضايا خطيره، العالم المتخصص لا يجوز ان يتناولها الا بعد تمحيص وتدقيق، لانه ان لم تكن المساله كذلك فما قيمه الفقهاء وما دور المجتهدين. ذلك قلنا ان دور المجتهد لما بيجي يتناول مساله من المسائل مش نقص كده ينتزعه ويبني عليه حكم. ولعلك ذكرنا هذا في المحاضره السابقه، ان اتكلم عن نصوص الوعيد، آية تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عاوز ايه أكثر من كده؟ يبقى الآية دي كفيلة إنما تحكم على قاتل غيره فضلا عن قاتل نفسه المنتحر لأنه كافر مخلد في النار. لا، مش أقول لك قال مسلم باب إيمان قاتل نفسه، لا، انا بقول لك الايه. هنيجي للايه ذاتها، ده بتكلم عن ايه؟ عن قتل. القتل شرك ولا ما دون شرك؟ ما دون شرك. طيب عندنا ايه في نفس السوره، ما يقايش وما يقتل مؤمنا متعمدا في النساء، نفس سوره النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتتكرر مرتين في الآية 48: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية 113: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يكون من دونه إلا إناثا وإن يكون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الآية. فهنا عند الحكم على قاتل النفس أو الغير، وأي قتل النفس سورة النساء مرة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قاتل النفس هما المنتشر عند الشباب المنتحر، يجي واحد يقول لك واحد حرق نفسه، واحد تعب يصلي عليه عند الشيخ الغني يصلي عليه، المنتحر الكافر زي ما انت متخيل. اما الكفر الكافر دي في حديث يقول: من لحسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجا رقمه بحديدة فحديدته في يده يجا بها رقمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

تيجي الآية رقم 13 ورقم 14 تقول لنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبنقول لهم يا جماعة إذا فهمتم إن مجرد المعصية أو الإصرار على المعصية يورث الكفر ويترتب عليه الخلود في النار فده أنتم خدتوه من آية الوعيد رقم 14. طب ما احنا لازم نبص في آية الوعد رقم 13 اللي سبقتها واللي نفهمها على نحو فهمكم انه اللي يطيع ربنا مجرد طاعه نحكم له بالايمان ويخلد في الجنان. وليس فهمكم باولى من فهمنا لان الايتين سياق واحد معنى واضح صريح اتفهمت ايه الوعيد على ان المعصيه تورث الكفر الذي يوجب الخلود في النار ففهمنا ايه الوعد بان مجرد الطاعه تورث الايمان او مجرد الطاعه نحكم لصاحبها بالايمان الذي يورثه دخول الجنان وليس هذا الفهم باولى من ذاك وان كان كل منهما فيه لفظ الى اطراف او الى تقرير. فبالاول لايه الوعد مجرد طاعه يحكم لصاحبها بالايمان وتدخله الجنه ما لا في المرجئه ومجرد معصيه يحكم على صاحبها بالكفر الذي يورثه الدخول والخلود في النار ما لا في الخوارج. واهل السنه ليسوا مع هؤلاء ولا اولئك. لو في حاجه اقوى من كده إنه الآية دي لما تكون بهذا الفهم الجماعة اللي يقول لك احنا عقلانيين يا جماعة عقل ايه اللي بتقول عليه ده؟ العقل ده انتوا ضليتوا بسبب العقل أو بسبب الهوى. ازاي؟ لما حكمتم على إنه من عقل بقى كافر مخلد في النار ده بآية الوعيد. طب ما احنا بآية الوعد بنقول من أطاع فهو مؤمن مخلد في الجنه. طب افرض واحد جمع بين طاعه ومعصيه يبقى الحكم ثلاثة: مؤمن كافر مخلد في الجنه مخلد في النار. تنفع الهستيريا دي؟ هذه الهستيريا اللي بيتكلموا بيها الرويضات وده اللي مش قادرين يفهموه وبيقولوا ده عقل وتعقل. عقل ايه وتعقل ايه؟ ده لو مستشفى العباسية قاعدة كان اقرب حاجة. انما يعني ما هو واحد اطاع وعصر بالمنطق اللي بيتكلموا بيه يبقى مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. عشان كده ما نقدرش ناخد المسألة على إطلاقاتها ولا نديك حكم على نص واحد. كل آيات الوعيد في القرآن الكريم مقيدة بنص أو بآية عمدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ناتي إلى الإطلاقات للآيات. احنا قلنا كلمة السيئة، كلمة السيئة جاءت في القرآن بمعنى الشرك. قال تعالى: بلى من كسب سيئة هذا الشاهد والآية على تتمتها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم

وتلميذ المحسنين. وجاءت ايضا بمعنى الشرك في قصه سحره فرعون بعد ايمانهم: انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. فنجد هذه الايات اطلقت كلمه الخطيئه واريد بها الشرك وما دون الشرك كذلك. واطلقت كلمه الخطيئه واريد بها ما دون الشرك قطعا، بل ربما تكون بمعنى دون المعصيه، وذلك فيما جاء في دعاء خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونحن لا نعلم لابراهيم خطيئة عليه السلام، بل نعلم انه كان صديقا نبيا، ونعلم ان ابراهيم كان غلما قائدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونعلم ان الله عز وجل اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، وانه خليل الرحمن، وانه لكن قوله والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين هو ما استشعره ابراهيم في نفسه من تقصير في حق الله او تفريط في جنب الله، فعبر عن هذا الشعور الذي انتابه لمزيد ايمانه وعظيم اسلامه بانه خطيئه، ولم تكن الخطيئه بمعناها كما انها لا يمكن ان نسويها بالفاظ الخطيئه التي ذكرناها في معنى الشرك او ما دون الشرك هذا. ونجد الخطيئه بمعنى ما دون الشرك حتما في مثل قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو اتيتني بملء الارض خطايا ولم تشرك بي شيئا لاتيتك باقرابها مغفره. لو اتيتني بملء الارض خطايا او باقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك باقرابها مغفره. فكون ربنا عز وجل في هذا الحديث القدس يقول له: لو انك اتيتني بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دلت على ان كلمه الخطايا هنا في معنى لا دون الشرك. ومثله ما جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاه والسلام: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، او فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا، فالمراد بالخطايا هنا الصغائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب في الكبائر. وقوله صلى الله عليه واله وسلم: من ذبح الله دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر.